إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الإيلاء، وهو الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه الآية هي الدليل الذي يأخذ منه الفقهاء أحكام الإيلاء. فللذين يؤلون يعني يحلفون على ترك الوطء تربص 4 أشهر، يبقى هم لهم اللي هو الذي يحلف على ترك وطء زوجته، يا إما يحلف قبل 4 أشهر يا إما يحلف بعد 4 أشهر، يعني يقول لا أطأ زوجتي أكثر من 4 أشهر، ده المؤلي خلاص، فله أن يتربص 4 أشهر، فيحرم عليه أن يزيد عن 4 أشهر. قبل 4 أشهر يا إما يوفي بيمينه يا إما يحنث، بعد 4 أشهر وجب عليه الفيئة، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. الفيئة اللي هو إيه؟ أن يحنث في يمينه ويرجع ويكفر كفارة يمين. يقول يصح من كل زوج، الإيلاء أصله حرام، يحرم عليه أن يفعل ذلك لأنه ضرر بالزوجة، ويصح ويصح من كل زوج مكلف قادر على الوطئ، ولا يصح من غير زوج، كالسيد يؤلي أو يولي من أمته أو من أجنبية ثم يتزوجها لقوله تعالى من نسائهم، ولا يصح من صبي ولا مجنون لأنه لا حكم ليمينهما. فأما العاجز عن الوطئ فإن كان لسبب يرجى زواله كالمرض والحبس صح إيلاؤه، لأنه يمنع نفسه الوطئ بيمينه فأشبه القادر، وإن كان لسبب غير مرجو الزوال كالجب القطع والشلل لم يصح إيلاؤه. واحد أصلا مقطوع الذكر لا يطأ، لا يصح إيلاؤه لأنه حلف على ترك مستحيل فلم يصح، كالحلف على ترك الطيران. احنا الأحكام دي خاصة باليمين ماشي، فهو أحكام اليمين متعلقة فيه، فلو حكم على لو حلف على مستحيل زي مثلا ترك الطيران، هو أصلا ما بيطرش. ولأن الإيلاء اليمين المانع من الجماع، وهذا لا تمنعه منه يمينه، ويحتمل أن يصح إيلاؤه كالعاجز بالبرد، والمذهب على أنه لا يصح إيلاؤه لأنه حلف على مستحيل فلا يصح اليمين. ويصح إيلاء الذمي لعموم الآية، ولأن من صح طلاقه ويمينه عند الحاكم صح إيلاؤه كالمسلم، أنه بيتحكمون إلى محاكم مسلمة يتحكمون بالشرع. ويشترط لصحة الإيلاء 4 شروط، أحدها الحلف، قال تعالى للذين يؤلون، يعني الإيلاء الحلف، فإن حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته كان موليا بغير خلاف، وإن حلف بالطلاق أو العتاق أو الظهار أو صدقة المال ونحوه ففيه رواية إحداهما لا يكون موليا، وهذا هو المذهب وهو قول الشافعي في القديم، وهو من مفردات المذهب، لأن ابن عباس رضي الله عنهم قال في تفسير يحلفون بالله هكذا ذكره، للذين يقولون يعني يحلفون بالله، ولأنه لم يحلف بالله فلم يكن موليا كالحالف بالكعبة، والثاني يكون موليا، ده قول مالك والشافعي في الجديد وقول الإمام أبو حنيفة، لأنها يمين يلزم بالحنس فيها حق فصح الإيلاء بها كاليمين بالله. وقال أبو بكر غلام الخلال ما أوجب الكفارة كالحرام كان به مؤليا. إن حلف بالطلاق أو الظهار أو العتاق أو صدقة ماله، يعني قال لأتصدقن بمالي إن وطأتك قبل 4 أشهر أو لأطلقك أو تكونين علي كظهر أمي، يعني ينوي بها اليمين ماشي. هو لم يحلف بالله، ولكن على الراجح ان هذا صيغه يمين فيكون يمين. ماشي، لما يقول علي الطلاق دي صيغه يمين لو كان ينوي بها اليمين. قول ابو بكر ده روايه ثالثه، ما اوجب الكفاره كالحرام كان به موليا، وما لا كفاره فيه كالطلاق والعتق لا يكون به موليا، على حسب بقى يمينه ونيته، والراجح ان هو على حسب النيه. ولا يختلف المذهب انه لا يكون موليا بما لا يلزمه به حق، كقوله ان وطأتك فانت زانيه. طبعا كلامه ليس له قيمه لانه ليست زانيه، لانه لا يصح تعليق القذف بشرط فلا يلزم بالوطئ حق فلا يكون موليا. ولو قال ان وطأتك فعلي صوم امس او صوم هذا الشهر لم يصح، لانه لا يصير، لانه يصير عند وجوب الفيئه ماضيا ولا يصح نذر الماضي. ده امبارح، لا يصح نذر الماضي، لازم النذر يكون في المستقبل ان هو حيعمل، انما لا اصوم امس ما هو مضى. وان قال ان وطأتك فسالم حر عن ظهاري صار موليا، لانه يلزم لا يلزم لانه يلزمه بالوطء حق. يعني لو وطأتك فسالم حر عن ظهاري، هو ما ظهرش، هو آله، ولكن يصير موليا لانه يمين، وهو تعيين عتق سالم، فعلق علق الوطء على حرية شخص. وإن قال إن وطأتك فسالم حر عن ظهاري إن تظاهرت، إن تظاهرت يعني لو حلفت بالظهر، لم يكن بؤليا في الحال لأنه يمكنه الوطء بغير حق يلزمه، وإن تظاهر صار مؤليا. لو قال أنت علي كظهر أمي صار مؤليا لأنه لا يمكنه الوطء إلا بحق يلزمه. طبعا هو دخل في قصص اليمين وتعليق اليمين على شرط، ما كانش يلزمنا الكلام ده، كان ممكن يكتفي بس ان الكلام ده يتكرر في الايه، في الحلف، في اليمين، في الايمان، باب الايمان، انه هيكرر نفس العبارات في باب الايمان، ولكن هو بيكرر العبارة في كل مكانها تسهيلا للايه، للبحث عنها. ماشي، لان الكتب، كتب المطولة، هو كتاب الكافي له شرح مطول ولا متن، هو ما بين الشرح والمتن، ولكن المؤلف راعى فيه تفصيل بدون إخلال، يعني ما جابش تفسيرات لغوية ولا أدلة على التفسير اللغوي زي ما بيعمل في المغني، لأنه اكتفى بالمغني بذلك. المغني اتألف قبل الكافي، فلما ألف الكافي اضطر أنه يحط في الكافي اللي يلزم الطالب لمرحلة انتقال ما بين الروايات إلى الخلاف العالي، ها؟ زي الخلاصة كده بس اللي هتفيده. يعني هو المفروض كان ابن قدامة عامل مدرسة هيدرس العمدة وبعدين المقنع وبعدين الكافي وبعدين المغني، فلازم يحط اللي في الكافي مش في المغني، ولكن عبارات الكافي متطابقة أحيانا مع عبارات المغني، بس المغني فيه اللي مش في الكافي، فكأنه هو مرحلة ما بين، وما فيش حد من العلماء قال إن الكافي هو اختصار للمغني، لأنه مش اختصار، ده الكافي دي مرحلة انتقال بس لا يخرج عن المذهب، وفي نفس الوقت هو يجيب تفاصيل المذهب، فأحيانا بيفرع في مسائل كثيرة متكررة تكرر في أبواب تانية. الشرط الثاني أن يحلف على ترك الوطء في الفرج، لأنه لا يحصل الضرر به بالوطء في غير الفرج، لأن يعني كلمة وطء لفظ عام ممكن يشمل وطء الفرج وغيره. وإن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج فليس بمؤل لأنه لا ضرر فيه. ماشي. وألفاظ الإلاء تنقسم ثلاثة أقسام، أحدها صريح في الظاهر والباطن، وهو قول والله لا أفعل كذا، أو لا أدخل ذكري، أو لا أغيب ذكري، ولا أولج ذكري، يعني ألفاظ صريحة في الوطء، أو حشفتي أو فرجك أو يعني إيه مثل هذه العبارات. القسم الثاني صريحة في الحكم ويدين فيها، وهو 10 ألفاظ. يبقى الأولى صريحة في اللفظ في الظاهر والباطن، لفظ صريح والله لا أطأك في الفرج، كلام واضح، أو ما يعتبر في معناها من الألفاظ الدارجة أو الألفاظ اللغوية الصريحة. القسم الثاني صريحة في الحكم ويدين فيها، وهي 10 ألفاظ. لا وطأتك، لا جامعتك. أصلا ممكن يقول لا والله لا أطأك، ونيجي نحكم يقول أنا أقصد يعني أطأك بقدمي، يلعب باللفظ يعني، لأن الألفاظ مشتركة، الألفاظ اللغوية خصوصا اللغة العربية فيها ألفاظ كثيرة مشتركة. لا جامعتك، لا أصبتك، لا بشرتك، لا مسستك، لا قربتك، لا أتيتك، لا باضعتك، لا باعلتك، لا اغتسلت منك. هذه ألفاظ يعني إيه؟ صريحة في الحكم. فهذه صريحة في الحكم لأنها تستعمل في الوطء عرفا، الحكم عند القاضي يعني. وقد ورد الكتاب والسنة ببعضها فلا يقبل تفسيرها بما يحيله كوطء القدم والإصابة باليد، ويدين فيما بينه وبين الله. يعني قال والله لا أصبتك سنة، فرفعت عليه قضية قدام الحاكم، يقول أقصد أصبتك يعني ضربتك بيدك إصابة مش وطء. لا، نقول له هذه الألفاظ صريحة في الحكم مش هناخد بيها، إنما يدين بيها لو في غير محكمة يدين، نقول له خلاص أنت أضرب إيه بنيتك وصدقناك خلاص. الثالث كناية، وما عدا هذه الألفاظ مما يحتمل الجماع وغيره، كقوله لا أسوء أنك، لا دخلت عليك، لا جمع رأسي ورأسك شيء، فهذا لا يكون موليا بها إلا بالنية لأنها ليست ظاهرة في الجماع، فلم تحمل عليها عليه إلا عليه إلا بالنية ككنايات الطلاق فيه. طبعا دي قاعدة أن كل الكنايات تحتاج إلى إيه؟ نية. مش كل الكنايات، حتى كل الألفاظ المشتركة اللي فيها استعمال عرفي للطرفين، إنما الوطء ده الاستعمال اللغوي والعرفي على الجماع، والطلاق برضو استعمال لغوي وعرفي على الطلاق. يعني مثلا ما يقولش أنت طالق، ويقول أصلا أنا كنت بلعب باللفظ طالق يعني من القيد، لا هو لا يحتمل، هي مش مقيدة أصلا فلا يؤخذ بتفسيره. فإن قال والله لا جمعتك إلا جماع السوء ونوى به الجماع في الدبر أو دون الفرج فهو مؤلي، يعني هو قال جماع بس يعني إيه قرنها أضافها لشيء آخر يحتاج إلى نية. وإن نوى جماعا ضعيفا لا يزيد على تغييب الحشفة فليس بمؤل، لأن الضعيف كالقوي في الحكم. الشرط الثالث أن يكون الحالف زوجا مكلفا قادرا على الوطء في الجملة. الشرط الرابع أن يحلف على مدة تزيد على 4 أشهر. احنا لو حبينا ان احنا نلخص الشروط الأربعة ونطلع منها الشروط الخاصة بالإلاء دون اليمين، يعني احنا نقول ايه ان شروط الإلاء هي نفس شروط اليمين ونزود عليها ايه شرط. الشرط الأول الحلف بصفة من صفات الله، ديت مشتركة بين الإلاء واليمين فنلغيها، ماشي. الشرط الثاني أن يحلف على ترك الوطء، يبقى دي معانا، ماشي. الشرط الثالث أن يكون الحالف زوج مكلف، دي برضو إيه تبع اليمين مش معانا. الشرط الرابع أنها تزيد عن 4 أشهر، دي اللي معانا. فإحنا ممكن نلخص شروط الإلاء في شرطين: أن يحلف على ترك الوطء لمدة تزيد على 4 أشهر، وده في الحقيقة تعريفه، لأن إحنا هنا لما قال إيه هو الحلف على ترك الوطء الزوجة أكثر من إيه من 4 أشهر، ده تعريفه بيشتمل حاجتين: ترك الوطء أكثر من 4 أشهر. الشروط التانية اللي حطها دي مشتركة بينه وبين اليمين، فممكن نشيلها خالص ونقول الإلاء يمين بأن هو لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر. فإن حلف على أربعة فما دونها لم يكن مؤليا، يعني لو قال 4 أشهر مش هيبقى مؤلي، لازم تبقى أكثر من 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فدل على أنه لا يكون مؤليا بما دونها. ولأن المطالبة بالطلاق والفيئة، الفيئة اللي هو الحنث اللي هو يرجع في كلامه يعني، إنما تكون بعدها، فلا تصح المطالبة من غير إلاء. فإذا قال والله لا وطأتك كان مؤليا، لأن برضو إيه ما حددش زمن. يبقى لو قال والله لا وطأتك أكثر من 4 أشهر أو لا وطأتك بس تبقى إلاء، لأن كلمة لا وطأتك يعني إلى الأبد. ولأن المطالبة بالطلاق والفاء إنما تكون بعدها فلا تصح المطالبة. ولو قال والله لا وطأتك كان مؤليا لأنه يقتضي التأبيد. وكذلك إن قال حتى تموتي أو أموت. وكذلك إن علقه على مستحيل فقال حتى تطيري ويشيب الغراب ويبيض القار. عندكم قار؟ لا هي القار مش الفار، لأن في فار أبيض. القار اللي هو الأسفلت، عمرك شفت أسفلت أبيض؟ فهو بيعلق على شيء مستحيل. كان عندهم بس برضو كان أسود زي البلانك، زي البلاك كده. لأن معناه التأبيد. قال تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ماجي معناها ايه؟ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ربنا علق على مستحيل، الجمل عمره ما هو داخل في ايه؟ في فتحة الإبرة. على حسب تفسير الخياط، اي لا يدخلونها ابدا. فالتعليق على مستحيل في اللغة معناه الأبدية. وان علقوا على فعل يتيقن أو يغلب على ظنه أنه لا يوجد في 4 أشهر كقيام الساعة، وبرضو لو علقوا على فعل غير مستحيل بس لا يوجد قبل 4 أشهر كقيام الساعة، ممكن واحد يقول لك الله أعلم يا عم، نقول له لا ماشي بس معلوم أن لها علامات لم تظهر، وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء أو موت زيد فهو مؤلي. موت زيد ده برضو أمر إيه؟ مش معروف، ممكن يبقى قبل 4 أشهر لأنه لا يوجد في 4 أشهر ظاهرا، فأشبه ما لو صرح به. هو مسألة موت زيد ديت يعني مش مستحيل، ما زيد هيموت بس لا تظهر عليه علامات الموت، يعني واحد شاب وقوي يعني. وإن قال والله لا وطأتك حتى تحبلي فهو مؤل لأنها لا تحبل من غير وطئه، مش هو علق على فعل لو فعله يقع اليمين، فهو كالحلف على ترك الوطئ دائما. وقال القاضي إن كانت ممن يحبل مثلها لم يكن مؤليا. ولا أعلم لقول القاضي وجها، هو فعلا كلام القاضي غريب. ليه بقى؟ إن كانت تحبل مثلها، ما هتحبل إزاي؟ إلا بالوطئ. لم يكن مؤليا ولا أعلم لقول القاضي وجه، ده كلام ابن قدامة. ماشي بس أنا لا أظن أن ابن قدامة يقصد كده يعني، بس هو بيقول لا أعلم لقول القاضي وجها لأنه لا يمكن حملها من غير وطأ إلا وطأ سابق يعني. ماشي بس لو كان ابن قدامة فهم الكلام ده من القاضي كان وجهه. ماشي. وإن قال أردت به بحتى السببية أي لا أطأك لتحبلي قبل منه لأنه لا يحتمل مقاله، ولا يكون موليا لأنه يحتمل مقاله، ولا يكون مؤليا لأنه يمكن وطؤه لغير ذلك. وإن علقه على ما يعلم وجوده قبل 4 أشهر، دي بقى الكلام اللي هو إيه؟ كجفاف بقل أو ما يغلب على الظن وجوده قبلها كنزول الغيث في أوانه وقدوم الحاج في زمانه، أو ما يحتمل الأمرين على السواء كقدوم زيد من سفر قريب لم يكن مؤليا لأنه لم يغلب على الظن وجود الشرط فلا يثبت حكمه. وإذا قال والله لا يطولن تركي لجماعك ونوى مدة الإلاء فهو مؤلن، لازم نسأله على نيته، وإلا فلا. وإن قال والله لا أسوءنك ولا تطولن غيبتي عنك ونوى ترك الجماع في مدة الإلاء فهو مؤلن لأنه عنا بلفظه ما يحتمله، وإلا فلا. وإن قال والله لا وطأتك طاهرا أو وطأ مباحا فهو مؤلي. يعني احنا بنميز ازاي مؤلي وغيره؟ ان هو اليمين يحتمل انه يبقى اكتر من 4 شهور. لا وطأتك طاهرا يعني مش هيطأ خالص لان الوطء في الحيط حرام، او وطأ مباحا فهو مؤلي لانه حلف على ترك الوطء الذي يطالب به في الفيئة، لان في برضو عند الحنابلة ان الوطء في الفيئة لازم يبقى وطء مباح، فعش يطأ في احرام، فعش يطأ وهي حائض، فكان موليا كما لو قال والله لا وطأتك إلا في الدبر. وإن قال والله لا وطأتك في هذا البيت أو البلد لم يكن مؤيا لأنه يمكنه الوطء بغير حنث، يطأف بيت تاني. وإن قال والله لا وطأتك إلا برضاك أو إلا أن تشائي فليس بمؤلٍ لذلك، وكذلك والله لا وطأتك مريضة أو محزونة أو مكرهة أو ليلا أو نهارا لم يكن موليا لذلك، وإن قال والله لا وطأتك إن شئت فشاءت صار موليا وإلا فلا. يعني قال لها والله لا وطأتك إن شئت فقالت موافقة، هيبقى هو مؤلي. مؤلي يعني يا إما يطأها ويكفر كفارة يمين، يا إما ينتظر الأربع شهور وبعد الأربع شهور يكفر كفارة يمين أو يجبر على وطئها. ويصح تعليق الإلاء على شرط لأنه يمين، فإذا قال إن وطأتك فوالله لا وطأتك لم يصر مؤليا في الحال، لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث. هنا تعليق الإلاء على شرط والله لا إن وطأتك، فإذا قال إن وطأتك فوالله لا وطأتك، يعني لو وطأتك مش هطأك بعد كده، لم يصر مؤليا في الحال لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث، فإن وطأها صار موليا لأنه لا يمكنه الوطء إلا بحنث. وإن قال والله لا وطأتك في هذه السنة إلا مرة لم يصر مؤليا في الحال لذلك، إنما هيصير أنت لما يطأها هنقول بقى هو بأربع شهور ولا لا. فإن وطأها وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر صار موليا لأنه صار ممنوعا من وطئها بيمينه. وإن قال والله لا وطأتك سنة إلا يوما فكذلك، لأن اليوم منكر منكر، لأن اليوم إلا يوما منكر، فلم يختص يوما بعينه فصارت كالتي قبلها، ويحتمل أن يصير موليا في الحال لأن اليوم المستثنى يكون من آخر السنة كما في التأجيل. إلا يوما يعني يقصد إيه؟ قبل سنة بيوم، يبقى كده أكثر من أربع شهور. فإن قال والله لا وطأتك عاما ثم قال والله لا وطأتك نصف عام، دخلت المدة الثانية في الأولى لأنها بعضها، يبقى كده ده إيه كلام سنة واحدة يعني سنة ونص، ولم يعقب إحداهما بالأخرى فتداخلا، مش هتبقى سنة ونص يعني، كما لو قال له علي 100 ثم قال له علي 50. فإن قال والله لا وطأتك عاما فإذا مضى فوالله لا وطأتك نصف عام، فهما إلى آن في زمنين لا يدخل حكم إحداهما أحدهما في الآخر، فإذا انقضى حكم الأول ثبت حكم الآخر. وإن قال والله لا وطأتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطأتك أربعة أشهر لم يكن مؤليا. ماشي ليه؟ لأن هو قال إيه والله لا وطأتك أربعة أشهر، فإذا مضت والله لا وطأتك أربعة أشهر، فكده إيه حلف يمينين كل يمين أربعة أشهر. ماشي يبقى كده ما زودش عن أربعة أشهر. لم يكن مؤليا لأن كل واحد من الزمنين لا تزيد مدته على أربعة أشهر، ويحتمل أن يكون مؤليا لأنه ممتنع بيمينه من وطئها مدة متوالية أكثر من أربعة أشهر، لو مجموع اليمينين أكثر من أربعة أشهر، ويحتمل يعني ده ضعيف الاحتمال، يعني وجه ضعيف في المذهب لا يفتى به ودليله ضعيف، عكس الوجه وجه قول قوي في المذهب له دليل ويفتى به، ينفعش حد يفتي بالفتوى دي ان هو يبقى مؤلي لان فيها احتمال، الا ان هو يرجحها بدليل خلاص، يبقى كلمة الاحتمال دي معناها ان هو ما بيفتوش بيها. كفر كفرة يمين، لو ترك وجب عليه ان هو لازم عليه ان هو يطأها يطلقها، لازم يكفر ده يمين، انما قبل الاربع شهور وان قال الاربعة نسوة والله لا اطأكن ان بنى على اصل، وهو هل يحنث بفعل بعض المحلوف عليه ام لا، ببعض المحلوف عليه دي مسألة برضو في اليمين ايمان مهمة، هل الحالف لو فعل بعض المحلوف عليه يبقى كده حنث؟ مثلا قال والله لا أطأكن ووطأ واحدة يبقى حنث؟ هو بيقول أنا مش هطأكم كلكم. ماشي، لو ناوي لا أطأكن كل واحدة منفردة يبقى كده ما دخلتش في بعض المحلوف عليه، يبقى كل واحدة لها يمين خاص بيها، إنما يقصد الأربعة يبقى لازم الأربعة، يبقى نرجع لنيته. بس المذهب في روايتين، إحداهما يحنث فيكون مؤليا في الحال منهن، لأنه لا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بحنث، فإذا وطئ واحدة انحلت يمينه لأنها يمين واحدة فتنحل بالحنث فيها، لأن لما طأ واحدة ما طأهمش كله، ولازم يطأهم على بعض مع بعض يعني، كما لو حلف على واحدة وعلى الأخرى لا يحنث بفعل البعض فلا يكون مؤليا، لا يكون مؤليا في الحال يعني، لأنه يمكن وطء كل واحدة بغير حنث، فإذا وطئ ثلاثا صار مؤليا من الرابعة، وابتداء المدة حينئذ من وطء التلتة يعني. فإن مات بعضهن أو طلقها يعني الرابعة انحل الإيلاء، لأنه ما بقاش إيه، ما بقتش مراته قبل المدة يعني، لأنه أمكنه وطء الباقيات بغير حنث. وإن قال والله لا وطئت، المذهب أنه لا يكون موليا، لأنه وإن قال والله لا وطئت ولا وطئت واحدة من كنا صار موليا، لأنه نفى الوطء بقى، لأنه لا يمكنه الوطء إلا بحنث. لا وطئت الأولى والله لا أطأ كنا الأربعة، إنما التانية لا وطئت واحدة واحدة من كنا، يبقى كده كل واحدة الواحدة صار مؤليا في الحال، لأنه لا يمكنه الوطئ إلا بحنث. يعني لو وطأ واحدة بس يبقى وقع اليمين، ماشي، لأن لفظ اليمين الأولاني لا أطأ كنا، إحنا بنقوله بقى يعني على بعض الأربعة، يعني لو وطأ واحدة واثنين والتالتة يبقى باقي رابعة ما وطأهاش، إنما التانية لا وطأت واحدة من كنا، يبقى كل واحدة فيها لها يمين خاص بها، لأنه لا يمكن وطء واحد مثلا وقال والله لا أكل عنبا وكل عنبة واحدة، يبقى دخل في اليمين ولا لا؟ لا، على حسب نيته، يقصد عنبا جنس العنب ولا عنبا جمع، واحد عنده السكر والدكتور قال له ما تاكلش غير عنبة واحدة بس، فقال والله لا أكل عنبا جمع، تقصد عنب؟ آه أقصد عنب جمع، ولا تقصد النكرة عنبة؟ هنرجع لنيته، هي المسألة راجعة لنية، إنه كان لأن الأيمان القاعدة فيها إن لو كان في لفظ مشترك يرجع فيه النية، ونيته في بعض المفرد دينية برضو مشتركة، صار موليا لأنه يمكنه الوطء إلا بحنث، فإن طلق واحدة منهن أو ماتت كان موليا من الباقيات، لأنه تعلق بكل واحدة منهن منفردة، وإن وطئ واحدة سقطت الإيلاء من سقط الإيلاء من الباقيات، لأنها يمين واحدة، فإذا حنث مرة لم يعد الحنث مرة أخرى، وإن واحدة بعينها كان مؤليا منها وحدها، ويقبل قوله في ذلك لأن اللفظ يحتمل وهو أعلم بنيته. وإن قال نويت واحدة غير معينة قبل، لأنه يحتمل ذلك. وقياس المذهب أن تخرج، أن تخرج المولى منها بالقرعة كالطلاق لو هو نوى واحدة غير معينة. وذكر قاضي الحكم في من أطلق يمينه ولم ينوي شيئا كذلك، يعني قاضي أبو يعلى قال كمان في كله كده، كل الأيمان كده، إن نعملها بالقرعة لو هو أطلق يمينه ولم ينوي شيئا، ماشي، لم ينوي واحد معين يعني، لأنه نكرة في سياق النفي فيكون عاما. ولقال والله لو وطئت كل واحدة من كنا، الأولى والله لا وطئت واحدة من كنا، والله دي والله لا وطئت كل واحدة من كنا، كل واحدة كان مؤليا من جميعهم، من جميعهن، ولم يقبل قوله نويت واحدة، لا التانية يقبل قوله لو وطئت واحدة من كنا وناوي واحدة مش معينة، دي كل واحدة من كلمة كل دي نفى التعيين خلاص، يبقى كله. ولم يقبل قوله نويت واحدة لأن لفظه لا يحتمل ذلك، وتنحل اليمين بوطئ واحدة، وطئ واحدة خلاص يبقى ايه، سقط يمينه. فإن طالبنا بالفيئة وقف لهن كلهن وإن اختلفت مطالبتهن وقف لكل واحدة عند طلبها، لأنه لا يؤخذ بحقها قبل طلبها. الفيئة دي بالطلب، هي اللي طلبت، وعنه يوقف لهن جميعا عند طلب أولهن. والمذهب الأولاني أن كل واحدة لازم تطلب لوحدة، لأنها يمين واحدة، فكان الوقف لها واحدة واحدا. وإن قال لزوجته: كلما وطئت إحداكما، لزوجتيه: كلما وطئت إحداكما فالأخرى طالق. وقلنا بكونه إيلاء فهو مؤل منهما، إنه لو ما وطأهاش أكثر من 4 أشهر على الفيئة. فإن قال: والله لا وطأتك، ثم قال للأخرى: شركتك معها، لم يصر مؤليا من الثانية، لأن اليمين بالله لا يصح إلا بلفظ صريح من اسم أو صفة. شرط في الإله أنه يبقى يمين. قال: والله لا وطأتك وانت كمان. فكلمة وانت كمان دي مش يمين، ماشي؟ فعشان كده إيه يقولك التانية مش يمين، الأولى بس هي اليمين. لو قال لزوجته: لن أطأك أكثر من 4 أشهر، ده مش إلاء، لأنه مش يمين أصلا، خلاص. فلو قال لزوجته: والله لا أطأك أكثر من 4 أشهر، ده إلاء ليه. وجي التانية قال: شركتك معها، هل كلمة شركتك معها تدخل في اليمين؟ دي أحكام يمين ملهاش دعوة بالإلاء، ماشي؟ بقولك هو طول الباب خالص، لأنه إيه دخل الاتنين في بعض. يعني لو واحد حلف قال: والله ما أنا داخل بيتك، فجي واحد تاني قال له: يا عم أنت بتقول إيه وإنت كمان، يبقى كده عليه كم يمين؟ يمين واحد، لأن كلمة وإنت كمان ديت مش يمين، إلا نقول والله وإنت كمان. ليه بقى؟ لأن اليمين بالله لا يصح إلا بلفظ صريح من اسم أو صفة، وكذا كناية، لازم يقول والله وانت كمان. وقال: قد يكون مؤليا منهما. وإن قال: إذن أصبتك، المذهب الأول إنه مش إلاء مش يمين، وإن أصبتك فأنت طالق. وقال الأخرى: شركتك معها، وهذا كناية، تحتاج نية. لا يدخل، تدخل مع النية. وإن قال: أصبتك، إن أصبتك فأنت طالق. وقال الأخرى: شركتك معها، ونوى، هنا بقى في نية. وقلنا بكونه إلاء من الأولى صار مؤليا من الثانية، لأن الطلاق يصح بالكناية. ولو قال: أنت علي كظهر أمي، ثم قال الأخرى: شركتك معها، كان مظاهرا منهما، لأن الظهار تحريم، فصح بالكناية كالطلاق. وهل يفتقر إلى نية؟ فيه وجهان: أحدهما لا يفتقر إليها، لأن التشريك لابد أن يقع في شيء فوجب صرفه إلى المذكور كجواب السؤال، والثاني يفتقر إليها. والمذهب الأول أنه لا يفتقر إليها، واختار أبو الخطاب ذكره أبو الخطاب لأنه ليس بصريح في الظهر، فافتقر النية كسائر كنايته. ولو طالب المولي بشيء قبل 4 أشهر، هنا بقى خلصنا الأيمان، دخلنا بقى في المؤلي. لا يطالب بشيء قبل 4 أشهر للآية، وابتداء المدة من حين اليمين، هنحسب 4 شهور من لفظه، لأنها ثبت بالنص والإجماع، فلم تفتقر إلى حاكم كمدة العدة. القاعدة أن كل شيء لا يفتقر إلى حاكم، كل شيء عليه إجماع لا يفتقر إلى حاكم، فدي عليها إجماع، فمش هنحتاج ان احنا نروح للحاكم نقول له، او هي تطلب من الحاكم. فان كان بالمرأة عذر يمنع الوطء، كصغر او مرض او نشوز او جنون او احرام او صوم فرض او اعتكاف فرض، فرض يعني نذر، اعتكاف فرض يعني نذر، لان الاعتكاف ما فيش منه فرض غير النذر بس، لم يحتسب عليه بمدته، لأن المنع منها. يعني مثلا احنا قلنا له 4 شهور، انت ليك 4 شهور، قبل ال4 شهور جه يطأها لقاها مثلا حائط، والحيط طول معاه، مش عارف يطأها، هيطول لبعد الأربع شهور كده عليه كفارة يمين؟ لا. لا إيه؟ لأن العذر منها وتستأنف المدة عند زوال العذر. لا مش هنحسب الوقت اللي هو هيطأها فيه، لما يجي عذر يطأها نقول له هي حائض دلوقتي، هنحسب هنجمع الحيضات دي في بعدها. وتستأنف المدة عند زوال العذر لأن من شأنها أن تكون متوالية ويحتسب بمدة الحيض، وما قالش حائض، لأنه عذر معتاد لا ينفك منه، فلو قطع المدة سقط حكم الإلاء. ماشي. ولذلك لا يقطع التتابع في الصيام. الحيض العذر الوحيد اللي يقطع التتابع، يعني لا يقطع التتابع. امرأة قتلت واحد خطأ عليها انها تصوم شهرين متتابعين، صح؟ التتابع هيكون ازاي وحائض؟ مش هنحسب الايام الحيض. لا الحيض لا الحيض محسوب. ايوه معانا. هو بيقول اعذار غير المعتاده، انما الكلام اللي انا قلته ده ايه؟ ان هو جه يطأها قبل الأربع شهور فلقاها حائط، ده عذر. وفي النفاس بقى أحدهما هو كالحيض لأنه مثله في أحكامه، والثاني هو كالمرض لأنه عذر نادر أشبه المرض. وفي شرح منتهى الأرضات وفي التصحيح قال لا يحتسب عليه، مش هنحسبه له. وإن كان بالزوج عذر حسبت عليه مدته، هو بقى عنده عذر في الوطء ولم يقطع المدة طريانه من الايه، من الطرقان، طرقانه يعني طروقه، ماشي مفهومة دي؟ طريانه يعني طروقه، لأن الامتناع من جهتي والزوجية باقية فحسبت عليه المدة. وإن آل من الرجعية احتسب عليه بالمدة. هو آل من امرأة وطلقها طلقة رجعية، ذكره ابن حبيب. وإن طرأ الطلاق الرجعي لم يقطع المدة حتى لو طلقها وهو آل، يعني لأن الرجعية يحتمل أن تنقطع إذا قلنا بتحريمها. وإن طلقها طلاقا بائنا انقطعت المدة لأنها حرمت عليه، فإذا تزوجها وقد بقي في من مدة الإلاء أكثر من 4 أشهر استئنف المدة. يعني لو رجع لها تاني هنكمل الإيه؟ الإلاء، سواء كان الطلاق في المدة أو بعدها. وإن وطأها حنث وسقط الإلاء لزوال اليمين والضرر عنها، هيكفر كفارة يمين لو وطأها، سواء وطئها بيقظانة أو نائمة أو عاقلة أو مجنونة، وهكذا إن وطأها في حيض أو نفاس أو إحرام أو صيام أو ظهار لما ذكرنا. وقال أبو بكر قياس المذهب ألا يخرج من حكم الإلاء بالوطء الحرام، ده قول أبو بكر غلام الخلال، لأنه لا يؤمر به في الفيئة، فهو كالوطء في الدبر، والأول أولى لأن اليمين تنحل به فيزول الإلاء لزوله. يعني لو وطأه وهي حائض هيزول الايه؟ الإلاء. وإن وطأها وهي مجنون، وهو مجنون لم يحنث لأن القلم عنه مرفوع، ويسقط الإلاء لأنه وفاها حقه. القاعدة في الشر في اليمين إن من أتى اليمين، من أتى ما حلف عليه وهو مجنون أو غير عاقل أو دون قصد ونسيان فلا أحنث. قال والله ما أنا داخل بيتك وبعدين أغمى عليه فدخلوا البيت عشان خاطر يتعالج، يحنث؟ لا، لأنه فعل بدون قصد. لو فعل ما حلف عليه ناسيا، طيب من فعل ما حلف عليه ناسيا، قال لمراته والله ما انت طالعة، أو قال لها لو طلعت تبقى طالق ونوى اليمين وطلعت ناسية وهي ناسية، يقع ولا لا؟ لا دي فيها خلاف، والراجح انها مش هيقع، لأن حكم الناسي والجاهل حكم واحد حتى في اليمين. إذا انفعلت ناسية يبقى ما عليهوش حاجة، سواء هو ناسي، لا مش الحلف بس، الحلف المحلوف عليه. وقال أبو بكر يحنث إن وطأها وهو مجنون لم يحنث، لأن القلم عنه مرفوع، ويسقط الإله لأنه وفاه حقه، ويحتمل ألا يسقط، ده احتمال تاني يعني، احنا قلنا الاحتمال ده بيبقى ضعيف في المذهب، لأن حكم اليمين باقي لو أفاق لمنعته اليمين الوطء. وقال أبو بكر يحنث وينحل الإله. المذهب على أنه لا يحنث ويسقط الإله. أبو بكر قال يحنث ويسقط الإله لأنه فعل ما حلف عليه، وإن وطأها ناسيا فهل يحنث؟ هي هو بيقول مجنون، في فرق بين المجنون اللي هو غير عاقل والناسي. المذهب أحيانا في بعض المسائل يفرق بين الغير العاقل والناسي، وساعات يشركهم في الحكم، والراجع أنهم شركاء في الحكم في جميع المسائل يعني. في بعض المسائل الحنبلة بيقول ما بيفرقوش فيه، الوطء عندهم عند الحنبلة الوطء كله ما فيش فرق بين الناس والعاقل والغير ناسي، كل المسائل اللي من الأبواب كلها، أبواب الطهارة وأبواب الصوم وأبواب الحج، كل ده عنده الجماع ما فيهوش ناسي وجاهل. تلاقي دايما كده، تلاقي في المنار مثلا وإن وطأها ناسيا أو جاهلا، دي اسطنبة عندهم الوطء ناسيا أو جاهلا، ما عندهمش تفريق. وأصل المسألة إن الجماع ما فيهوش إكراه، ماشي، ما فيش حاجة اسمها إكراه على الجماع أو على الزنا. هل يسقط على وجهين كما ذكرنا في المجنون وإن استدخل ذكره وهو نائم؟ ده بقى فعل هو نائم، لم يحنث لأنه ما وطئ، ما يعني ما فعلش شيء وبإرادته يعني، وهل يسقط الإله على وجهين؟ وأدنى الوطئ، طبعا احنا قلنا الراجح إن هو بيقول أصحهما لا يحنث، أصحهما وده الراجح. وأدنى الوطئ الذي تحصل به الفيئة تغييب الحشفة، كلمة وطئ في الشرع التي تترتب عليه الأحكام هو تفسير واحد بس اللي هو تغييب الحشفة، خلاص في كله، لأن أحكام الوطئ تتعلق به، وأن وطئ في الدبر أو دون الفرج لم يعتد به، لأن الضرر واليمين لا يزولان به. وإذا وطئ لازمته الكفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، اتفق عليه. وإن كان الإلاء بتعليق عتق أو طلاق وقع لأنه معلق على شرط قد وجد، وإن كان على نذر خير بين الوفاء والتكفير لأنه نذر لجاج، نذر اللجاج اللي هو عليه كفارة يعني، وهذا حكمه. وإن كان معلقا على طلاق ثلاث لم يحل له الوطء، لأن آخره يقع في أجنبية، ماشي، لأنه لو وطأ هيتبقى، هو بيقول لو وطأت تبقى طلقة ثلاث مرات، طلقة بائن يعني. ويقع طلاق بدعة ماشي، مش البدعة، أو يقصد به طلاق البدعة يعني، هو طلاق بدعي يعني، جمع الثلاث ده كده طلاق بدعة، ووقوعه بعد الإصابة. وذكر القاضي أن كلام أحمد يقتضي روايتين، فإن وطئ فعليه النزع حين يولد، عشان هي مش مراته، ولها علق الطلاق الثلاثة على وطأها، لو وطأ تكتب إطالق بالثلاثة، على كلام الجمهور أن ده طلاق بائن، فهو لو وطأ هتبقى طالق بالثلاثة، طب ما هو لو وطأ مش هتبقى مراته، ده معنى الكلام اللي هو عمل فيه شبهة يعني. ويجب عليه النزع حين يولد، لأن ما بقتش مراته بقى، لأن الحنث حصل به فصارت أجنبية، فإذا فعل هذا فلا حد عليه ولا مهر لأنه تارك الوط، وإن لبث أو أتم الإيلاد فلا حد أيضا، ماشي، لتمكن الشبهة منه لكونه وطئا بعضه في زوجة. وفي المهر وجهان، أحدهما يجب، دل في كشاف القناع أنه يجب المهر، عليه مهرين بقى، مهرها الأصلي ومهر وطئ أجنبي بشبهة، لأنه وطئ في محل غير مملوك أشبه ما لو وطئ بعد النزع، والثاني لا يجب لأنه إلاج في محل مملوك، فكان آخره تابعا له في سقوط المهر ويلحق النسب به، يعني نفس أحكام الشبهة. وإن نزع ثم أولج وهما عالمان بالتحريم فهما زانيان، يعني هو الكلام ده كله لو أولج دون النزع وأتم الإلاج، إنما لو نزع وأدخله مرة تانية يبقى كده إيه؟ زنا. ماشي، الكلام الجمهور إنها بائن بينونة كبرى، والراجح إن الطلاق الثلاث يقع واحدة، يعني المسائل دي كلها مش بتاعتنا، بس هو بيفرع على المذهب إن الطلاق الثلاث يقع بائن بينونة كبرى. وإن كانت مكرهة أو جاهلة بالتحريم فلا حد عليها ولها عليه المهر، وإن جهل التحريم معا فلا حد ويجب لها المهر ويلحق النسب. وإن قال إن وطأتك فأنت علي كظهر أمي، يعني علق الوط على الظهر، فقال أحمد لا يطأ حتى يكفر، يريد أنه إذا وطئها مرة لم يكن له أن يطأها ثانيا حتى يكفر، لأنه لو وطأها يبقى كده ظهار، وهو يحرم عليه في الظهار أنه يطأ حتى يكفر كفار الظهار، لأنها تصير محرمة عليه بالظهار، فأما قبل ذلك فلا يصح منه التكفير، لأنه لا يجوز تقديم الكفارة على سببها. برضو قواعد اليمين إن يجوز تقديم الكفارة بعد السبب ماشي وقبل الحنث، ولا يجوز تقديم الكفارة قبل السبب ماشي. يعني واحد قال والله لن أدخل الدار، يجوز لي أنه يكفر قبل دخول الدار ماشي. طيب واحد بقى بيقول أنا هكفر كفارة دلوقتي عشان لما أحلف بعد كده تبقى دي كفارة إيه الحلفان، ده مش هينفع لأن سببها مش موجود. فهو بيقول لو وطأتك فأنت علي كظهر أمي، يبقى سبب الكفارة إيه؟ الوطأ. التاني كأنه ظهر أم، ف لو كفر كفارة الظهار مش هينفع لأن السبب لسه ما حصلش هو الوطأ، إنما ليه إن هو يكفر كفارة الإيه اليمين اللي هو الوطأ. وإن انقضت المدة ولم يطأ فلها المطالبة بالفيء أو الطلاق، لقوله تعالى انقضت المدة لأربع شهور ولم يطأ لها المطالبة بالفيء أو الطلاق، دي فايدة الإيه الفيء الإلاء. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا يعني وطأوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليهم، يعني لو ما وطأوش يبقى عليهم الطلاق. فإن سكتت عن المطالبة لم يسقط حقه، فرضنا سكتت هو حلف وسكتت لم يسقط حقه، وإن عفت عنها سقط حقها في أحد الوجهين، وده المذهب إنها لو عفت قالت خلاص أنا مسامحك سقط حقها، كما لو عفت امرأة العنين. والآخر لا يسقط لها، ده قول أبو الخطاب، واحتمال يعني هو قول بس هو ده احتمال، هو قال هنا إيه أحد الوجهين ماشي، يعني هو ذكر هنا وجه وهو احتمال، بس القول الثاني ده بقى هو مال إليه ابن قدامة والشارح شارح كتاب الشرح الكبير اللي هو ابن أبي عمر. تسامحه وتقول له خلاص سامحتك مش عايزك يا مسامحة هل يسقط حقها ولا لا؟ وجهين، وأبو الخطاب احتمال، المذهب على أنه يسقط حقها خلاص ملهاش حق انها تطالب بيه تاني. وقول ابو الخطاب والاحتمال اللي عمله ابو الخطاب ومال اليه المصنف ما رجحوش، مال اليه ان هو يرجع لها تاني لو ارادت يعني. وان طلب الامهال ولا عذر له لم يمهل، لان الحق حال عليه وهو قادر عليه. جات له اربع شهور نقول له لازم تطأ، طب قول بس اصبروا عليه شويه كده بس يعني ايه يعني اخد نفسي بس استريح، ملوش الا بعذر. وإن كان ناعسا فقال أمهلوني حتى يذهب النعاس، أنا دلوقتي عايز أنام مش مركز، أو جائعا فقال أمهلوني حتى أتغذى، أو حتى ينهضم الطعام، أو حتى أفطر من صيامي. أمهل بقدر ذلك، دي أعذار النوم والأكل والإيه والصيام، ولا يمهل أكثر من قدر الحاجة كالدين الحال. الدين الحال يعني إيه؟ يعني واحد عليه دين دلوقتي، الراجل جه وقال أنا عايز فلوس دلوقتي، طب اديني بس نص ساعة أروح أعدهم لك أجهزهم لك، ده يمهل، لأن ده مش تأخير للدين، ده تجهيز للدين ومجهز نفسه يعني. فإن وطأها فقد وفاها حقها، وإن أبى ولا عذر له أمر بالطلاق إن طلب ذلك، فإن طلق وقع طلاقه الذي أوقعه، ولا يطالب بأكثر من طلقة لأنها تفضي إلى البينونة. فإن امتنع طلق الحاكم عليه لأنه حق تعين مستحقه ودخلته النيابة اللي هو الحاكم نائب عنها، فقام الحاكم مقامه عند امتناعه منه كقضاء دينه. وكل طلاق للحاكم طلاق صحيح لو أسبابه ما فيهاش كذب، يعني لو فرضنا أن الحاكم طلق بسبب الأسباب واقعية ده طلاقه صحيح. وعن أحمد لا تطلق عليه ولكن يحبس ويضاد، ده قول تاني الإمام أحمد، بس المذهب أنها لا حق أنها تطلق في الحال في الحاكم يعني، ولكن يحبس ويضايق عليه حتى يطلق، لأن ما خير فيه بين شيئين لم يقم الحاكم مقامه فيه، لأنه مخير بين الوطء والطلاق، فاختيار إحدى الزوجات إذا أسلم على أكثر من أربعة. لا، هو الرد على الكلام ده إن هو في الحالة ديت هو بختارش، هو اللي مش عايز، هو لو قال لنا أنا هختار الوطء ماشي، إنما بيقول أنا مش هطأ ومش هطلق. فإن قلنا إن الحاكم يملك الطلاق فله أن يطلق واحدة وثلاثا، لأنه قائم مقام الزوج فملك ما يملكه. طبعا راجح إن هو ملوش إنه يطلق واحدة بس. فإن طلق الزوج أو الحاكم ثلاثا حرمت عليه إلا بزوج وإصابة، زوج آخر يعني. فإن طلق أحدهما أقل من ثلاث، يعني الزوجة أو الحاكم، فله رجعتها. وأن أحمد أنها تكون طلقة بائنة لأنها شرعت لدفع الضرر الحاصل منه، فوجب أن لا يملك رجعتها كالمختلعة. والمذهب أنه يملك رجعتها. طب قاعدة إيه؟ طلاق الضرر يملك فيها رجعة ولا لا؟ طلاق بسبب الضرر، واحد بيضر مراته، هو راجل مضر بيضرب مراته ورفعت عليه قضية فكسبتها والحاكم طلقها، هل ليه انه يرجعها ولا دي طلقة بقينا ما فيهاش رجعة؟ المذهب على انه يجوز دي انه يرجعها ماشي، وده اختيار ابو بكر والقاضي وابن قدامة. لا، بدون رضاه، بدون رضاه، وترفع عليه طلقة تانية. إنما هنا بقى قول تاني عن أحمد أنها تكون طلقة بائنة لرفع الضرر. طيب الراجح إيه؟ الراجح إن لو إن الحاكم رأى أنها طلقة رجعية ممكن يطلقها طلقة رجعية، ولو طلقها طلقة بائنة يطلقها طلقة بائنة، يعني الحكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم بيرفع الخلاف، والمسألة فيها خلاف، فممكن الحاكم يرى أن هي ما ينفعش ترجع له تاني. واحد بيشرب مخدرات، واحد بيتحرش ببناته، في حاجات تانية ما ينفعش الحاكم ما ينفعش يقول لها ترجع تاني، ده هي ما صدقت تاخد الطلقة ماشي. فأشبه فرقة اللعان والأول أصح، لأنه لم يستوفي عدد طلاقها فلم تحرم على التأبيد كما لو طلق الزوج. يبقى احنا قلنا في مسائل معينة ممكن الحاكم يرى ان ده طلاق ضرر ما ينفعش ترجع له تاني، وهو ممكن يردها نكاية فيها. وإن قال الحاكم فرقت بينكما فهو فسخ للنكاح لا تحل له إلا بنكاح جديد، بس برضو كلمة التفريق للحاكم تحتاج إلى إيه؟ نية إن ده فسخ ولا طلاق، والأغلب يبقى طلاق، اللي بيطلع من المحكمة يبقى حكم طلاق. ومتى وقع الطلاق ثم ارتجعها أو تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها أو طلق ثلاثا فتزوجت غيره ثم تزوجها وقد بقي من مدة اللالة أكثر من أربعة أشهر وقف لها، يعني لو طلقها وبعدين رجعها تاني تزوجت واحد تاني وبعدين رجعها تاني بقيت الاربع شهور ايه معانا، لانه ممتنع من وطئها بيمين في حال الزوجيه فاشبه ما لو راجعها، وان بقي اقل من 14 اشهر لم يثبت حكم الإلاء القصور عن مدته. فصل: وان قضت المده وهي حائض او نفساء لم يطلب بالفيئه لانها لا تستحق الوطئ في هذه الحال، دي المساله اللي احنا كنا قلناها قبل كده. وان كان مغلوبا على عقله لم يطلب ايضا، مجنون يعني او بيجي له مثلا حاله نفسيه بتغيبه عن الوعي، لانه لا يصلح لخطاب ولا يصح منه جواب. وإن كان مريضا أو محبوسا لا يمكنه الخروج طلب بفيئة المعذور، وهو أن يقول متى قدرت جمعتها، لازم يقول كده أنا رجعت، دي فيئة المعذور. عارفين التوبة المعلولة؟ التوبة المعلولة، التوبة المعلولة ده اللي هو مش قادر يعمل الذنب نفسه فقال خلاص أنا تبت، ماشي، ده بيسموها توبة معلولة، ما هي أصلا مش توبة، ماشي كده، توبة العجز عن فعل المعصية سموها توبة معلولة. ابن قيم كان في إعلام في مدارج السلكين يسمى توبة معلولة، واحد بيزني مثلا فانقطع ذكره فخلاص بقى توبت إلى الله، فالتوبة دي بيسموها توبة معلولة، يعني هو ما تبش إلا من عجزه. فهو بيقولك هو بقى إيه في الحالة دي، هو مش قادر يطأها فلازم يقول متى قدرت جامعته، عشان ما يبقى احنا عارفين ايه نيته يعني. او نحو ذلك، لان القصد بالفيئة ترك ما قصده من الاضرار بما اتى به من الاعذار. فمتى قدر على الوطء طلب به، لانه تأخير للعذر، فاذا زال العذر طلب به كالدين، وهذا اختيار الخرقي وده المذهب. قال ابو بكر: اذا فاء فيئة المعذور لم يطالب، اللي هو الرجوع بالقول يعني، لانه فاء مرة فلم يلزمه فيئة اخرى، لا احنا هنطلب ان هو يطأ كالذي فاء بالوطء، ولا يلزمه بالفيئة باللسان كفارة لانه لم يحنث. وان كان غائبا لا يمكنه القدوم لخوف او نحوه فاء فيئة المعذور. فرضنا بقى كان مسافر هيطأها ازاي، لازم يفيء فيئة المعذور. وان كان غائبا وان امكنه القدوم فلها ان توكل من يطالبه بالمسير اليها او عملها اليها او الطلاق تروح له يعني. وإن كان محرما فاء فيئة المعذور في قول الخرقي، لأنه عاجز عن الوطء أشبه المريض، ويتخرق في الاعتكاف المنذور مثله، يعني هو اعتكف. وإن كان مظاهرا لم يؤمر بالوطء إلى أنه محرم ولا يحل الأمر بمعصية الله، ويقال له إما أن تكفر أو تفيء وإما أن تطلق، فإن طلب الإمهال ليطلب رقبة يعتقها أو طعاما يشتري أمه لثلاثة أيام لأنها قريبة، وإن علم أنه قادر على التكفير أو وأن قصده المدافعة لم يمهل، مدافعة يعني مراوغة يعني، لأن الحق حال عليه وإنما يمهل للحاجة ولا حاجة. وإن كان فرضه الصيام لم يمهل حتى يصوم، اللي هو في الظهار يعني كفرت لأنه كثير، وإن كان لم يمهل حتى يصوم لأنه كثير، وإن كان قد بقي عليه من الصيام مدة يسيرة أمهل فيها ويتخرج 40 يبقى كده حنث، ويتخرج أن يفيء المظاهر فيئة المعذور ويمهل ليصوم كالمحرم. فإن أراد الوطء في حال الإحرام أو الظهر فمنعته لم يسقط حقها، لأنها منعته مما يحرم، فأشبه ما لو منعته في الحيض، وذكر قاضي أنه يسقط حقها لأنها منعته من إيفائه، يعني هو محرم ولا خلاص أنا حطأك وأنا محرم، هل لها أن تمنعه؟ هو بيقول لو منعته ده مش إيفاء لي وليها حق في منعه. القاضي بيقول إيه؟ هي مالها، الحرام عليه هو مش عليها هي، ماشي، وأن يسقط حقها فيها يعني ده منع، والراجع أنها لها حق أنها تمنعه. وإن انقضت مدة العاجز لجب أو شلل ففيئته لو قدرت لا جمعتك، لأنه لا قدرة له على غير ذلك. فصل: ومن طولب بالفيئة فقال قد وطأتها فأنكرته، هنا بقى خلاص عدينا المرحلة التانية، دي مرحلة جديدة بقى، مرحلة جديدة بقى بيقول أنا وطأتها فعلا وهي بتنكره، فإن كانت ثيبا فالقول قوله، لأن الأصل بقاء النكاح وعدم ما يوجب إزالته. وهل يحلف؟ روايتين، إحداهما يحلف وضر المذهب، يعني نقول له إيه؟ احلف إنك وطأتها، يحلف ويبقى كده ايه ما قالوش حاجة. هي اللي انكرت قوله قوله وده اختيار الخرقي، لان ما تدعيه المرأة محتمل فوجب نفيه باليمين، والاخرى لا يمين عليه، يعني نصدقه من غير ما يحلف، لاختارها ابو بكر لانه لا يقضى فيه بالنكول، وان كانت بكرا. يعني ايه لا يقضى فيه بالنكول؟ يعني لو مرضاش مش هنحلف، مش هنقول ده نكول، يعني هي المرأة هو ما وطأهاش وخلاص، النكول هو ان يرجع لها ان هي اللي تحلف يعني. وان كانت بكرا اريت النساء الثقات نكشف عليها يعني، فان شهدنا ببكراتها فقول قولها، لان فينا دليل على على على عدم وطئه، لانه يعلم كذبه، والا فالقول قوله. وان ادعى عجزه عن الوط ولم يكن علم انه عنين ففيه وجهان، احدهما لا يقبل قوله لان الاصل سلامته فيأمر بالطلاق، والثاني يقبل قوله لانه لا يعرف الا من جهته، والراجح ان هو يجيب قرينه او دليل ماشي، لان الاصل عدم او يتكشف عليه. فالقول قول الزوج لانه اختلاف في وقت حلفه، فكان القول قوله هل يحلف على الروايتين السابقتين. وان ترك الزوج الوطئ بغير يمين فليس بمؤلن، ان ترك الزوج الوطئ بغير يمين هو ما حلفش، لان الإلاء من شرطه الحلف فلا يثبت بدونه، لكن ان تركه مضرا بها لغير عذر ففيه روايتين، هو عضلها بقى. لا يلزمه شيء لانه ليس بمؤلن فلا يثبت له حكم، ده قول الامام ابو حنيفه والشافعي، كما لو تركه العذر، ولان تخصيص الإلاء بحكمه يدل على انه لا يثبت بدونه، والثاني تضرب له مده الإلاء ويوقف بعدها كالمولي سواء، لانه تارك لوطئها مضرا بها فاشبه المولي، ولان ما لا يجب اذا لم يحلف لا يجب اذا حلف على تركه. يعني هو الشرع ايه؟ الشرع قال 4 شهور عشان ما يبقاش ضرر ليها، هو نفسه مضر بيها بشيء تاني، هو ما حلفش وتركها اكثر من 4 شهور. ده صوابه المرداوي، قال هو الصواب، واختاره القاضي في خلافه، ومال اليه ابن قدامة والشارح، والراجح انها لا حق في الايه في المطالبة كالزيادة على الواجب. وثبوت حكم الإلاء له لا يمنع من قياس غيره عليه، اذا كان فهو مش مؤلي، بس ايه هنضرب له المدة، يا اما يطلق عشان الضرر، ده إعضال كسائر الأحكام الثابتة بالقياس. إنما لو تركه غير مضار بها لا يحكم له بحكم الإلاء بغير خلاف، هو ما وطأهاش أكتر من 4 شهور، بس هو مسافر، راجل مسافر برا في الخارج 2 سنين، وهي كل شوية تطالب ماشي. وفي الحقيقة أنه لابد من رضاها في الحالة دي، يعني الراجح لابد من رضاها، نعم، وإلا يرجع خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، عشان استغفرك وأتوب إليك.